هل أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال الصغيرة والكبيرة في جميع الأعمال؟ بسم الله اللهم صل وسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء. يقول الله عز وجل: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة فيما جاء به في الأقوال والأعمال عليه الصلاة والسلام، في أقواله وأعماله، فيتأسى به ذلك كله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو عليه الصلاة والسلام معصوم ما يبلغه عن الله، وهكذا أفعاله التي يفعلها يتعبد بها ويعلم بها الناس